بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بربهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين من سورة الأحزاب: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فأنهم يوم يرون ما يوعدون. لن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وقال كذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يقول الله تعالى في هذه الآيات: أولم يروا. وهذا استفهام تقريري. استفهام في القرآن تارة يكون للتقرير وتارة يكون للإنكار. فهنا معناه يعني: ألم تعلموا أيها البشر وأيها الناس وأيها المؤمنون أن الله خلق السماوات والأرض؟ إيش الخلق؟ معناه الإيجاد. أوجد السماء والأرض. حتى قال في آية في كتاب الله: بديع السماوات والأرض. إيش معناه مخترع السماوات والأرض على غير مثال إنسان؟ يعني ما في مخلوق أو أي إنسان خلق السماء والأرض، ما في شيء. لا قديما ولا واحد كان ادعى أنه خلق السماوات. يعني المشركين ولا هذا ما ادعوا انهم يعني خلقوا السماوات والارض ابدا. فهذا معنى اولا، يعني خلق بمعنى اوجد السماء والارض مع سعتها وكبرها وما فيها من النجوم وما فيها من الشمس وما فيها من القمر. فهذا يدل على ايه؟ على عظمة الرب سبحانه وتعالى وكبرياؤه وانه خالق لكل شيء. فهذا معنى الخلق. الخلق قال في بديع السماوات والأرض، معناه إيش بديع؟ يعني مخترع السماوات والأرض. ولذلك مثلا البدعة إيش تسمى؟ اختراع في الدين على غير مثال سابق. والبدعة لا تكون إلا يعني في الدين، أما في المسائل الدنيا لا بدعة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي يصلي كما صلى الرسول، ويصوم كما يصوم الرسول، ويحج كما ولا يأتي بشيء كلا. فإذا أتى بذلك شيء من خالف لذلك، جاء في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دائما البدعة تكون في أما في الدنيا لا بدعة. فيقول هنا أولا يرم يعني استفهام تقريري أن الله خلق يعني أوجد السماوات والأرض، أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق. وجاء في آية أخرى نعم في قوله تعالى ولم يعي بخلقهن. وجاء هناك ما أصابنا من لغوب، يعني إيه تعب. مثال المخلوق ما عنده من الإمكانيات إذا عمل عملا زيادة يصير تعبان. الرب سبحانه وتعالى حاشا وخلق السماوات والأرض يعني لم يختلف بشيء، وكذلك ما أصابهم لغوب. فإذا من يستحق أن يعبد؟ الذي خلق السماوات والأرض نعم، وخلق فيها ما فيها من الجود. ثم كذلك القرآن ذكر عنها هذه السماوات الكبيرة والعظيمة التي بهذه السعة، أن نحن لو سافرنا إلى القارات السبعة الآن الموجود نرفع رأسنا نشوف فوقنا السماء، ننزل أسفل إما نشوف أرض وإما نرى ماء. هذا ومع ذلك هذا لم يحصل. إذا ما حد يعني يخف خبر، فهذا إذا ما هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به ويصلى له ويصام ويتقى ويعبد ويتبع رسله ويؤمن بالكتاب الذي ولم يعي يعني ولم يكترف ولم بخلقهن. وجاء في آية كذلك من آيات الله سبحانه وتعالى يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا يعني إنكار لمن إيه؟ لمن ينكر البعث. فإن الكفار الذي بعث فيهم الرسول في مكة كانوا ينكرون البعث، يقولوا ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما واحد يموت ويتفتت في الأرض بعدين يخلق، هذا كلام سهل. ليه؟ لأن الله ذكر إيه؟ إن هذا سيكون هذا، فهم ما يؤمنوا. فقالوا الكلام الذي يقول هذا زي القرآن، يقول أساطير الأولين حكايات ما هو صحيح. فالله بيّن لهم أن هذا سيقول هذا وسيكون ولم يعي بخلقهن، يعني ولم يكترف بخلقهن ولم يتعب بها على يحيى الموتى. وجاء في الآية لخلق السماوات والأرض لو يعني الإنسان هذا خلقه عظيم، لكن السماوات والأرض أكبر من ذلك. فالذي خلق السماوات والأرض أنت أيها الميت الذي تفتست في الأرض، الله إذا أراد ثم الله ما يعالج الأمور، كن فيكون ما في كلام. بخلاف المخلوق مهما عنده من الإمكانيات لابد أن المخلوق يعالج هذه الأشياء، وإما يعالجها غيره. مثال لذلك يعني الملك يبغى يبني مسجد، ما يقول تعالى المسجد يبني، لازم يجي عمال ويشتغلوا ويسال. بعدين نحن في فلسفتنا نقول بنى الملك مسجدا او بنى قصرا دور هذا. فاما الله ما على ان يحيي الموتى، بل يحيي الموتى بس تتبدل الارض. ايش اذا نفخ في الصور؟ نعم اذا نفخ في الصور اسرائيل نعم احيى الناس جميعا ليه؟ للحساب، ويكون هذا هو الحشر. ثم قال بلى يعني نعم الله قادر على أن يحيي الموت، ولازم هذا. وهذا من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن إيه؟ باليوم الآخر وما يكون فيه من الحساب ومن العقاب ومن غير ذلك، فهذا لازم ثم قال إنه على كل شيء قدير. إنه الضمير في إنه عائد على الرب سبحانه وتعالى وعلى الله، إنه على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه الرب. الرب ما يحتاج عليه، يقول كن فيكون. يأمر السماء أن تمطر تمطر، يأمر الشمس أن تخرج وهكذا ما يمكنها. وكذلك في بعض الناس يقولوا يعني كتاب يقول إنه على ما يشاء قدير، يقول هذا غلط، يعني كأنه على ما يشاء قدير، ولا ما يشاء ما هو قدير لا غلط. فالذي لازم يعبر به المسلم إنه على كل شيء، فيصير عام، ما في شيء ما يقدر عليه الرب سبحانه وتعالى. وأما المخلوق في أشياء يقدر عليها وفي أشياء لا يقدر عليها، فهذا معنى ويقول تعالى أو لم يروا هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم القيامة أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي ولم يكرسوا خلقهن بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طاعة مجحبة خائفة أفليس ذلك بقادر على يحيي الموتى كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعني نعم إنه على كل شيء قدير ثم قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض متى هذا يوم القيامة ما هو الآن يعرض الذين كفروا على النار فالناس يجي أفواج يحاسبهم الرب سبحانه وتعالى وأفواج زي ما قال أسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لما خزنت ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا جهنم والمؤمنون قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وهذا حقيقة يعني يدل القرآن أن النار هذه زي السجن السجن ما يفتح إلا لما يدخل الناس ويخرجوا الناس أما الجنة لا زي أبواب المساجد يعني باختصار يعني مفتوحة دائما كان المساجد لازم تفتح دائما ولكن المساجد ما في مساجد تفتح دائما ليلا ونهارا إلا المسجد الحرام حتى في المملكة العربية السعودية إنما قد تفتح قبل الأذان بقليل ومن الأشياء حقيقة المؤسفة يعني في مساجد المدن كلها يعني ما تفتح إلا قبل وقت الصلاة إن كثر بخمس دقائق أو بعشر دقائق يعني مثلا المدينة هنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح من إيه من طلوع الفجر نعم إلى يعني بعد الليل أما المسجد الحرام لأنه فيه طواف وفيه هذا فهذا هو المفتوح قال وفتحت ولذلك بعض العلماء يقول هذه يعني الواو الثامنة هذه الواو الثامن الذي يعني سائبون عابدون سائحون إلى آخره فهذا فإذا عرضوا على ذلك كفر الذين كفروا إيش الذين كفروا الذين جحدوا الألوهية أو كذبوا الرسل أو أنكروا يوم القيامة هذا هو الكفر والكفر معناه التغطية إيش معنى الكفر التغطية فالله هو الذي خلق وأوجد فكان لازم هو يعبد ومع ذلك يقولوا لا لازم إيه نعبد معه غيره فلأجل ذلك هذا ويعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق يوم القيامة يشوف العذاب لا. وهناك يوم القيامة ما في إيه كذب يعني الأشياء إذا سئل لازم يجاوب عليها ويوم القيامة لها أوقات تارة ربنا يسأل العبد يبين تارة إيه يراوغ يعني حتى أنهم قالوا في آيات أنهم ما كانوا مشركين فالله رد عليهم أنهم فلذلك المواقف في يوم القيامة تختلف عن مواقف الدنيا مواقف الدنيا مثلا رجل قدم إلى الحاكم قد ينكر والحاكم ما يعلم الخير ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحو ما أسمع ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له جمرة من النار فلا يأخذ يعني الحاكم ما ينكر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرسول كذا فغيرهم لكن الرسول قد يأتي مرات الوحي ويبين لو أن هذا مبطل وأن هذا محق أو غير ذلك فهذا معنى يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى يعني نعم وربنا وأقسم كلام بالله الواو واو القسم وربنا هذا مقسم به قال فذوقوا العذاب وهذا على وجه التوبيخ وعلى فإنكم كنتم تنكروا البعث وتكذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليه ولا تؤمنوا بيوم القيامة نعم وتقولوا أنهم كذبة وأنهم سحرة وأنهم مجانين وتقولوا عن القرآن أساطير الأولين فهذا جزاؤكم وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم دائما الأعمال الصالحة تؤدي إلى إيه إلى دخول المؤمن الجنة والأعمال السيئة من الكفر والشرك تؤدي إلى إيه أعمال وقال هنيئ بما كنتم تعملون وهنا قال بما كفروا. ليش ربنا عذب الكفار وأدخلهم النار والجحيم؟ بسبب كفرهم. الباء هنا سببية. وكذلك هناك في المؤمنين قال هنيئا بما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة هي التي توفق. وقلنا غير ما مرة أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه مفتاح الجنة. هذا المفتاح لا بد له من نعم من أسنان زي الأسنان التي في مفاتيح الدنيا. فإذا جاء بالمفتاح ما في أسنان قد لا يفتح الباب. وأبواب الجنة مضبوطة يعني حتى نحن في دنيانا هنا يعني كانت أبواب خشبية في خشبة طويلة هكذا وفيها ثلاثة مسامير. فإذا الثلاثة المسامير واحد مسمار ما فيها ما يفتح الباب مهما فعل إلا يكسر الباب. لأن هذه والمفاتيح الحديثة هذه الآن الجديدة مفتاح كده يفتح الدنيا. الخزائن اللي في البنوك هذه مفاتيح ما شفناها ولا رأيناها. يعني مفاتيح مضبوطة يعني. وقال عن يعني عن قارون إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. مفاتيح مال قارون تنوء بالعصبة يعني الجماعة ما يقدر يحملوها. وبعض التفاسير يقول أن يحملها كذا من البغال. فإذا كان يحمل المفاتيح 10 بغال ولا 50 بغل ولا 30 معناه إذا المال قد إيه شيء لا. ومع ذلك كمان هو يتقبح ويقول إيه يعني إنه بشطارته وأنه الله يعلم أنه يستحق هذا المال. وهذا كله إيه فلذلك سينال يعني العقاب. فالله يعني خسف به وبداره الأرض. قال فذوقوا العذاب بما كنتم يعني بسبب ما كنتم. الباء هنا سببية. وتارة تكون الباء بغير سبب. واحد يقول مثلا قتلتم القلب برضو زيه. وتارة تكون لغير ذلك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم هذا يأمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ جاء الله في جاء في كتاب الله أنهم 5: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذول هو أولو العزم من الرسل. وكذلك جاء وهذا جاء في سورة يعني في الشورى. وجاء كذلك في سورة في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب الآية التي في أول السورة كذلك هم هؤلاء. وبعض العلماء يقول أن العزم الأنبياء كلهم. ولكن التفسير هذا هو إيه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية في الشورى وآية أخرى تقريبا في الأحزاب. هذه يعني تقريبا تدل على أن أولو العزم. فأولو العزم هم الأنبياء وهم أعظم الأنبياء وهم الذين وأفضلهم هؤلاء الأنبياء ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك في الشفاعة نعم يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى فيعتذرون كلهم. ثم يأتون إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيأتي إلى باب الجنة ويطرق الباب نعم فيقول الخازن وهو رضوان من؟ فيقول محمد. فيقول أنت الذي أمرني ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل ويخر ربه ساجد. ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. وهذه الشفاعة العظمى الذي يقول الله تعالى فيها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم. يعني ولا تستعجل. الرسول لما جاء في مكة كذبوه وما آمن معه إلا ناس من الضعاف وآذوا خصوصا الناس الضعاف كانوا يؤذون كبلال وصهيب وعمار لا قمنا. والناس الذي يعني لهم عشائر قد ما كان يناله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نال من الأذى الشيء الكثير. ولكن إيه يعني الله كان يحفظه. حتى أن مرة من المرات أتوا ب يعني الكرش حق الأوساخ حقة الناقة فوضع رجل من الكفر على إيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حد يعني قدر يزيله. حتى تأتي فاطمة رضي الله تعالى عنها وتزيل ذلك. وعلى كل حال العربي يعني فيه خصال طيبة مثلا لو كان واحد تعدى على فاطمة بالضرب أو بالشتم أو بالسبقة يعني الناس يلوموه حتى الكفار يعني، وفاطمة من أعداء أبو جهل وغير ذلك. فلذلك فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم. ولأجل ذلك هؤلاء الذين كانوا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا وفعلوا بهذه مثل يعني أبو سفيان. أبو سفيان كان قائدا للكفار والمشركين في غزوات، في غزوة أحد وفي غزوة بدر، وكذلك بعضهم يعني قتلوا. فبعد ذلك ربنا هداهم للإسلام، ربنا هداهم للإسلام هؤلاء الذين كانوا أعداء كمعاوية وغير ذلك وبعض الأهل، والبعض ماتوا على الشرك وعلى الكفر. ولا كأنهم يوم يرون ما يوعدوا، كأنهم يوم يرون ما، وهو يوم القيامة، لم يلبثوا إلا ساعة من نار. والمراد بالساعة هنا يعني الوقت، ليس معنى الساعة التي عندنا نحن 60 دقيقة أو أقل أو أكثر، لا، يعني حين معلوم الإنسان لما يكفر بالله يعيش في هذه الدنيا 50 سنة 100 سنة 40 سنة 80 سنة بعدين يموت. فإذا مات رجع إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى، ما فيش كلام. بلاغ فهل يهلك إلا القوم، يعني يهلك الله إلا القوم، يعني مين إلا يعني مين الذي لا يتبع. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الهداية على نوعين، هداية التوفيق هذا لله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أهدر ولكن الله يهدي من يشاء، يعني خلق التوفيق في القلوب هذا لله، ما أحد يستطيع. ولأجل ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو في يعني في النزع، فقال له: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أحاجه، وأقول إن عمي قال هذه الكلمة. فكان عنده أصحاب السوء فقالوا: تترك دين أجدادك وأباك وتتبع ولدك؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا، والذي يأبى يقول لا إله إلا الله يكون كافر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا موعدة وعدها إياه فلم أتاه فلا يجوز. وقال في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط، إنك خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لتهدي لترشد الناس وتدلهم. تبين لها التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصلاة، وهذا وجاء في هذا مين يعمل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أتباع الرسول. قال في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلناهم يعني جعلنا علماء اليهود نعم ولإسرائيل، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يعني يرشدون الناس. وكذلك لرسولنا: إنك لا تهدي إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فرسولنا هو الذي دلنا على التوحيد وعلى الصلاة وعلى الزكاة، حتى في سنن أبي داود: نبيكم علمكم كل شيء، قالوا: نبينا علمنا حتى الخرأة، يعني آداب دخول الخلاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبغى يدخل الخلاء يقول إيه؟ قبل لا يدخل يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يخرج من بيت الخلاء يقول: غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني. وجاء عن إبراهيم عليه السلام جد الأنبياء جميعا من بعده أنه يعني كان إذا دخل الخلاء وخرج يعني يقول: الحمد لله الذي نفعني بطيبه وأخرج عني خبيث. فإن هذه الأشياء لو ما خرجت يمرض الإنسان وقد يكون سبب في وفاته. أن يهلك إلا القوم الفاسقون. والفسق غير ما مر قلنا أن الفسق ينقسم إلى قسمين: الفسق الأكبر وهو الشرك، زي هذا يهلك يعني القوم الفاسق. وتارة يكون الفسق فسق أصغر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذا الرجل ماذا حصل؟ الرسول أرسله ليجلي الزكاة من قبيلته، وكان بينهم شيء في الجاهلية، فراح راجع إلى رسول الله وقال: إنهم أرادوا يقتلونني وامتنعوا عن أداء الزكاة. فالرسول أراد يجهز لهم جيش، يقاتلهم، لأن إذا امتنع عن الزكاة يعني يكون كافر. وثم تبين أنه كان ما كان صادق، فأنزل الله تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. والفسق الأكبر مثل هذا. وكذلك الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وكذلك الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهناك ظلم أصغر، يعني وهو ظلم يعني الحلف بغير الله، بالنبي أو بالأمانة أو بالذمة أو الرياء، يعمل العمل يريد به ما يريد به، إنما يريد أن يثنى عليه. هذا. ثم قال بعد ذلك سورة محمد، وهي مدنية، هذه السورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير. ثم قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين، هذه من ألفاظ العموم في اللغة العربية. واحد يقول مثلا، يقول: الذي يأتني صباحا فأعطي له كذا وكذا، أي واحد يجي ما فقال الذين كفروا. الذين كفروا يشمل، يمكن الذين كفروا من لدن نوح يا الله. وهنا المراد به الذين كتبوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وقالوا أنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون، كفروا. وكفر، وهذه دائما تكون صلة، دائما اسم الموصول لازم يكون يعني الذين، هذه لازم ما يكون لها معنى. واحد يقول لو قال جاء الذي، ما نعرف، لازم يقول جاء الذي مثلا اجتهد في درس، أو جاء الذي صلى في المسجد. ما يعني، فبخلاف مثلا لو قال جاء محمد، معروف خلاص محمد، يمكن ما يعرف، لكن ناس آخرين يعرفون. ولذلك هذه من ألفاظ العموم. فقال الذين كفروا، فكفروا هذه الصلة، وصدوا كمان مع كفرهم، كفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه ساحر وأنه مجنون وأنه غير ذلك، وكفروا بالقرآن فغير ذلك، وصدوا كذلك عن سبيل الله. ايش معنى كان قريش ماذا يفعلون اذا جاء ايام الحج؟ ومعلوم انهم كانوا يحجون في الجاهلية، فاذا جاء ايام الحج، وايام الحج مثل هذه الايام بس كانوا هم يلعبوا فيها في بعض المرات، فاذا جاء وقت الحج يقعدوا في طرق مكة كلها، يقول لهم: ترى هنا في رجل اسمه محمد، اياكم ان تقبلوا او تجالسوا، فانه فرق بين الرجل وابنه وبين الزوج وزوجته، له كلام طيب لا تقبلوا كلامه. فهذا كان وصدوا عن سبيله، كان يعني أقل ما يكون، إذا هم ما بغوا يتبعوا الرسول يتركوه وشانه، ما لهم شغل. زي ما قال في آية أخرى: وهم ينهون عن وينهون عن، ينهون عن اتباع الرسول ويبعدوا عنه، فإنتوا ما تبغوا محمد ولا ما لكم شغل فيه، خلوه إزاي. وهذا هو الصد عن سبيل الآن. صد عن سبيل الله موجود يعني في العالم، ناس يبغى يسلمه، نعم، ولكن بطرق ملتوية، يعني النصارى والقسيسين هذول يذهبوا إلى بعض البلاد الإسلامية ويفتحوا مدرسة، نعم يفتحوا مدرسة ويعلموا فيها الأناجيل وغير ذلك، ويعطوا لهم أموال وغير ذلك. فلذلك هذا هذا معناه وصدوا عن سبيل الله، أضل أعمالهم، يعني أعمالهم ضل، يعني إيش معنى أضل أعمال؟ أبطلها وأذهبها، يعني ما لهم فائدة. يعني وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر مهما عمل في هذه الدنيا إذا كان كافرا لا أجر له ولا ثواب. قال الله تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني الكافر لو يعني عنده مال تصدق به على الفقراء وعلى المساكين، وبنى يعني ملجأ للفقراء والمساكين، وأكرم الحيوانات إلى غير ذلك، هل له أجر يوم القيامة؟ الجواب لا. لكن يمكن في الدنيا هنا، في هذه الدنيا ربنا يزيد في ماله ويزيد في أولاده ويزيد في تجارته، وأما يوم القيامة لا. وأما إذا كان هو رجل، نعم، كان كافرا وكان يعمل الأعمال الطيبة، يعطي الفقراء والمساكين ويحسن إليهم ثم أسلم، فهذه الأشياء اللي عملها سابقا، نعم، في الكفر كلها تكتم. وهذا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قبل الإسلام، مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا رجل كان عظيما جدا، يقول انه لم يشرب الخمر في جاهليته، يعني هو في ايه في الجاهليه قبل ان يرد الاسلام عمره ما شرب كاس. والصحابه المسلمون في المدينه هنا الى العام الرابع من الهجره يشربوا الخمر حلال، حتى حرم الخمر. هذا عقليته عظيم، ما لانه عرف ان الخمر فيه ايه ضرر قبل ان ينزل القران. فهذا اذا، وثم كان ابو بكر ما في سبيل من سبيل الخير الا يعني كان يطعم الفقراء والمساكين ويعتق العبيد الى غير ذلك، فله من الآن. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رجل قريب لها كان يعني يطعم الطعام، يعني في الصباح الفقراء يأتوا ويأكلون، في الظهر يجوا يطبخ لهم ويأكلون، في الليل باستمرار عنده إبل وعنده أموال وعنده. فقالت ألم ينفع هذا يعني أراه؟ قال إنه لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن كان نفعه، ولكن لما ما فعل هذا ابن جدعان ابن جدعان، وهو كان قريب لعائشة، وهذا معنى أضل أعمالهم، معنى يعني أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء، كقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما أعده للكفار وهذا يرجف ذلك بما بينه للمؤمنين، هذه تارة يقدم هؤلاء وتارة يؤخر هؤلاء، وهذا أسلوب. فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أبطلها وأذهبها، ولا لهم أجر ولا لهم ثواب يوم القيامة. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبعد ذلك وقال والذين آمنوا، يعني إيه صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، وآمنوا بإيه بقلوبهم وعملوا الأعمال الصالحة، آمنوا إيه بالرسول. ومعلوم أركان الإيمان ستة، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإيش الإيمان؟ الإيمان يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقى، هذا تعريف الإيمان. قول لا إله إلا الله محمد رسول، يؤمن بقلبه بالله وبكتابه وبرسوله، هذا تقريبا. وكذلك يؤمن ظاهرا وباطنا ولا يكون فيه رياء. وعمل الأعمال الصالحة، إيش الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة تقريبا لها شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، يعني يصلي لله ما هو للرياء، يتصدق لأجل إيه يرزق إيه بحسنة. وجاء في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ما هو للرياء عشان ينشر في الصحف أو في أو يقول فلان المحسن أو غير ذلك. فإذا فعل ذلك فالله، ونحن لا نسيء الظن بالناس والأجل تصدق ونشر اسمه، لا ليس لنا ذلك، الله مطلع. فنحن نحسن الظن بالذين يتصدقون. وجاء في الحديث يعني من فطر صائما كان له من أجل مثل أجره من غير أن ينقص منه. ولذلك يعني هذا المسجد وهذا هذه المدينة وفي مكة وفي كثير من البلدان هكذا، هذه السفر الذي يفقضها، حتى أن الخبز الذي دخل إلى المسجد هذا لا يمكن أن يؤكل أبدا، لأنه شيء كثير يعني. وهذا عن اندل فيدل على ان المسلمين فيهم خير جدا للضعفاء، حتى انه يطبخ طعام هناك خارج المسجد يعني رز ولحم ويجلس الناس وياكل وخلاص يرجع لبيته شبعان. واما في مكه هذا اشد، يعني حقيقه في مكه يعني هناك لجان لهذه الاشياء، يعني تقريبا يعني بنوا الاربطه وجاءوا للفقراء، يجي في الصباح يعطوله تقريبا كناية عن ظرف فيه دجاج وفيه خبز في الصباح وفي المساء، يعني كانوا هم أقوى منا. نحن يمكن في رمضان يعني ما رأينا هنا في المدينة أن جماعة يعني، وإنما الآن في برضو يعني أشياء خيرية قامت يعني حتى تعطي للفقراء وللمساكين وهذا. وعلى كل حال هذا مما يسر ونزل على محمد ونزل جاء بإيه بنزل، وليه نزل؟ والتوراة يجي أنزل. ليه؟ لأن القرآن نزل منجما، يعني نزل في 23 سنة. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم بعد ذلك يا أيها المدثر يا أيها المزمل اصدع بما تؤمر وأعرض عنه، ثم بعد ذلك السورة المكية التي فيها التوحيد والإيمان وغير ذلك، ثم بعد ذلك جاءت السورة التي فيها الأحكام كسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وكذلك السور التي التوبة والسور الآدة، ثم بعد ذلك آخر شيء نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم بعد ذلك آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، هذه آخر آية، يعني نزلت قبل وفاة الرسول بشيء قليل جدا هذه الآيات. وهو الحق من ربهم، هذا هو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم يعني ذنوبهم وخطاياهم وأصلح بالهم. إيش معنى أصلح أمرهم؟ فالمؤمن دائما يكون أبدا فتجد المؤمن مرتاح أبدا يعني. وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني الإنسان لو عمل عمل، مثلا الإنسان صلى الفجر وجلس في مجلسه حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين الضحى، ثم عاد قال عاد بحجة وعمرة كاملتين، شيء بكتب هذا. ولكن الشيطان ما يجل المعاصي ويجل البلاوي وهذا. وعلى كل حال هو صلى الفجر، وجاء في الأحاديث الصحيحة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل، قام نصف الليل، وإذا صلى في جماعة نعم يعني الفجر كذلك فكأنما قام الليل. فإذا كذلك صلى ركعتين في الليل ولا 11 ركعة، في ناس يصلوا في ناس ما يصلوا. على كل حال نحن لو يصلي الصلوات الخمسة ويواظب عليها جاء في الحديث الصحيح من أتى بالصلوات الخمسة إن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس كفر عنه وأصلح بالهم. ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ليش السبب؟ إن الذين كفروا اتبعوا، الذين جحدوا الألوهية أو كذبوا الرسل أو قالوا القرآن أساطير الأولين، هذا كفروا اتبعوا الباطل. إيش الباطل؟ معناه الشيطان زي ما قال يعني الطاغوت. وأن الذين آمنوا، والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وأما الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله وعملوا الأعمال الصالحة نعم اتبعوا الحق من ربهم كذلك. ودائما القرآن يبين هذا، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان ولما كفر قال إني بريء منك. الأمثلة في القرآن كثيرة، جاء في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. يعني العالم الذي بيصنع الطائرات هذا نعم والإلكترونيات يقدر يصنع ذبابة؟ ما يقدر. ذبابة زي اللي خلق الله، أما شكلها هذا موجود أبدا ما يستطيع أبدا. دحين يقول بيسووا إنسان آلي يتحرك يعني يمشي لكن بالكهرباء لابد في أحجار إلى جوه، ولو كان هو طبق بطاب فيها أبدا ما عنده من الإمكانيات. فالله هو القادر على كل شيء وغيره لا يقدر على أي شيء، ولذلك إن الله على كل شيء قدير. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.